أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. إن في ذلكم لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونكم بغيا ودما لبنا خالصا وإن لكم في الحمام لعبرة alive. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا وإن لكم في الحمام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه إن في ذلك لآية لقوم يعقلون

ثمرات فاسلك سبل ربك ذللا ثم كلي فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ثم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى شيئا وحفظت الله وحفظت

وهو جل على مولاه أينما يوجه لا وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم Allah'a ¡Es verdad! ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ولله ولله لآيات صدق الله.